تمر الليالي بنفسي ومالي. فيا قوم ما لي عن الموت سالي، وليل جدال وحولي رجال على مثل حالي. تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قوم مالي عن الموت سالي. ناري جدال وليل جدال وحولي رجال على مثل حالي، على مثل حالي. قطعت زيد وعمر وقيل وقال. فيا صاحي ملا أأسلك جهلا وأتبع غيا سبيل الضلال. أفي الموت ريب أيجمل عيب لمن لاح شيب له في القدر، لمن لاح شيب له في القدر. تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قوم مالي عن الموت سالي. هاري جدال وليل جدال وحولي رجال على مثل حالي، على مثل حالي. شبابي يفر وشيبي يكر، وما إن تمر المنون ببالي. طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل، فكيف احتيالي؟ أرى عظم ذنبي فيشتد كربي، ولكن ربي عظيم النوال، ولكن ربي عظيم النوال. تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قوم مالي عن الموت سالي. ناري جدال وليل جدال وحولي رجال على مثل حالي، على مثل حالي. فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ذا المعالي عليك اتكالي، فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء فعالي. فأنت الرجاء ومنا الدعاء ومنك العطاء. تمر الليالي بنفسي ومالي، فيا قوم مالي عن الموت سالي.